فإذا كان الأمر كذلك فأنت محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. فلذلك قلنا إن هذه المنزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة شرائط هذه التوبة. والشرط إذا سقط سقط العمل كالركن تماما. الشرط والركن يتفقان في حبوط العمل بدونهما مع فرق جوهري بينهما. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام بالنسبة للصلاة، فهذه أجزاء من الصلاة نفسها. ولذلك يقول العلماء دي أركان، إذا سقط ركن سقط العمل خلاص. تكبيرة الإحرام ده الركن الأعظم، سقط تكبيرة الإحرام الصلاة كلها راحت. القيام ركن في الصلاة، لا تقبل صلاة إنسان صلى قاعدا مع قدرته على القيام، صلاة باطلة، يعيد الصلاة. وهو بيصلي نسى سجدة نسي ركعة يبقى راحت الركعة، يعتبر إنه ما جابش ركعة. فإذا كان صلى أربع ركعات منهم ركعة لا سجود فيها ولا ركعة فيها يبقى يجيب خمس، وتعتبر هي دي الرابعة لأن الأولانية سقط بسقوط الركن. الشرط شيء خارج عن العمل لكن لا يتم العمل إلا به، كالوضوء للصلاة. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، لكن الوضوء عبادة مستقلة لا تصح الصلاة إلا به. ولذلك العلماء يقولون الوضوء شرط في صحة الصلاة، ما يقولوش ركن، لأن الركن كما قلنا جزء من الشيء نفسه. الشرط شيء آخر لكن لا يتم العمل إلا به، زي الشاهدان مثلا في النكاح والولي. الإجابة والقبول ركن لأنه جزء من النكاح، هو النكاح كله إجابة وقبول. طب الولي ده شيء خارج عن الإجابة والقبول، هو أصل كلمة النكاح. كذلك الشاهدان، فيبقى دول شرط في صحة النكاح، والإجابة والقبول ركن النكاح. مفيش إجابة وقبول بطل النكاح، مفيش ولي سقط النكاح، شهود سقط النكاح. إذا طالما إن منزلة التوبة بهذه الخطورة فلا بد أن نعلم ما هي شرائط هذه التوبة، وأن ينظر كل إنسان في نفسه أحقق هذه الشرائط أم لا. فشرائط التوبة أربعة: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والاعتذار. فهذه أربعة شرائط للتوبة. الندم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الندم توبة. وللندم فائدة عظيمة يحدثها الذنب، وهي كثرة في القلب لا يستطيع المرء أن يعبر عنها ولا يشعر بها إلا صاحب الندم حقا، ينكسر قلبه وينكسر طرفه ويرجع إلى حظيرة العبودية مرة أخرى، فلا يرفع طرفه إلى السماء إلا معتبرا ومسبحا ويخفض عينه في الأرض حياء من ربه الذي عصاه وهو ينظر إليه. ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذه الورطة، جبري المعاصي قدري الطاعات، يحتج بالقدر على العصيان ولا يفعل هذا أحد قط له عقل، لا أقول له دين، لأن الأمم الكافرة وضعت قوانين ليست من وحي السماء حتى عندها. نصارى مثلا، بلاد النصارى لا يتدينون بالإنجيل، اليهود لا يتدينون بالتوراة، إنما لهم قوانين. هذه القوانين بكل أسف غزت بلاد المسلمين، فصرنا نحن أيضا نحكم بغير قانون الله. هذه الأمم وضعت تشريعات وعقوبات للمعاصي. رجل سرق يضعون له عقوب، زنا بلاش زنا عشان العملية عندهم براحتها خالص طالما ان في موافقة والكلام ده، انما يدخلوا في التحقيق لو المرأة البغية قالت تلحق ما دفعليش الأجر، هو ده بس يؤاخذ في المسألة دي على حس انه الظالم اكل حقوق الناس. هي دي بس ليه شرب الخمر في بعض البلاد والكل يعمل له عقوب؟ ايه معنى الاحتجاج بالقدر؟ يقول كتب الله علي ان ازل وانا ماذا افعل؟ كيف ادفع وما حيلتي في دفع ما قدره الله علي؟ دخلت لقيته في بيتك، ما الذي ادخلك؟ قدر الله علي. ضبطوه زرع حشيش، انا اللي زرعت؟ قال الله عز وجل انتم تزرعونها ونحن الزارعون، لو شاء الله ما اخرجه، انا رميت البذر فربنا ما كانش يطلعه ولا يخرجه، انا ما علي من ذلك شيء. ترى بهذا الكلام المفهوم الا يكون خلق السماوات والارض وارسال الرسل وانزال الكتب من العبث؟ بهذا الاعتبار لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا ارسل الرسل؟ ولماذا خلق السماوات والارض؟ لاجل ان يحتج كل واحد على معاصيه بالقدر. انا اقول لا يوجد انسان له عقل اصلا يقبل مثل هذا، لانه اول الرافضين له هؤلاء الذين يقولون ذلك. لو امر احدهم امراته بعمل او عبده او خادمه ففعل عكس ما يريد لعاقبه، فلهذا المقصر ان يقول له ولم تعاقبني؟ قدر الله علي ان لا افعل ذلك. وبهذا يضيع الامر والنهي ويضيع الجزاء ويبقى لا قيمة لهذه الدنيا كلها. ولذلك قلنا ان هذا القول خارج عن قول العقلاء اصلا، وانما خلق الله السماوات والارض بالحق كما قال تعالى وخلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين، للمؤمنين فقط هم الذين يعلمون ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفر، أن الله عز وجل خلق هذا عبثا. فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخاصم ومتناقض ولا تثبت له حج. وبناء على ذلك يصير فرعون وهامان وقوم نوح وقوم لوط وكفار قريش كالمؤمنين، لأن هؤلاء لما كفروا كفروا بسبب أن الله قدر عليهم ذلك. إذا لا كفر ولا إيمان، اللي هم النهارده المذهب الجديد بيسعوا إلى نشره في بلاد المسلمين، المذهب الإنساني يعني إلغاء كلمة الكفار لأن دي عنصرية، هذه عنصرية، عايزين يذوبوا كل شيء بحيث لا يبقى فرق بين ولي لله وبين عدو لله. ويأبى الله والمؤمنون ذلك، وستظل الحروب قائمة بين الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وليس لأحد الحق مطلقا أن يقول وضعت الحرب أوزارها، الذي يقول الحرب الفلانية آخر الحروب هذا ليس من حقه أبدا، طالما أنه على وجه الأرض كفر وإيمان لابد أن تكون هناك ملاحاة ولا بد، هكذا قضى الله عز وجل. مسألة التزويد هذه اللي قائمة على قدم وساق، واحنا كل يوم بنترك شيئا من ديننا ارضاء لهؤلاء الى ان صرنا اخذت الامم على ظهر الارض الان، ودم المسلمين ارخص دم في العالم ولا قيمة له، وكل يوم بيخلعوا الملابس الداخلية بتاعتهم، والمسألة جاية كل يوم في تنازلات حتى تنتهي الدنيا، هكذا يريدون. لذلك يجب علينا أن نحذر ولاة الأمور من ذلك، وأن يعتصموا بالله عز وجل، وإن خافوا عيلة فإن الله عز وجل يملك السماء والأرض هو مالكها وقد وعدنا بذلك، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا وبين وحذر وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. الله عز وجل فرق بين المتضادات وجعل العقل قابلا لذلك. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبصرين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستويان. الاحتجاج بالقدر يسوي بين أعداء الله وبين أولياء الله. خصماء الله عز وجل أتباع الشياطين وأعداء الرسل لهم حجج، أغلب الناس لا يفطن إلى موضع الرد عليها. القرآن لا يستطيع واحد أن يقول في القرآن كلمة من جهة ثبوته عن الله عز وجل. القرآن ثابت، نعم. اللي يقول إن هذه الآية ليست عن الله يكفر على طول. فمن جهة الثبوت هو ثابت عن رب العالمين بنقل التواتر العام، فلا حيلة له في ذلك. لكن يلعب في الدلال، يلعب في المعان، فيقولون إن الله عز وجل قد قدر علينا المعاصي وشاءها، فقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد شاء ذلك كله. الله عز وجل رد على هؤلاء، فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. تعرفش تغلبه، هو الذي لقنك هذا الكلام ترد به عليه وتضرب له الأمثال. الله عز وجل كذب هؤلاء في دعواه، فهؤلاء يزعمون أن بين القرآن تناقض، فعايز يخلص من هذا التناقض فيحمل الكلام على محمل يوافق مذهبه. حديث الشهير الذي تمسك به خصماء الله عز وجل وأعداء الرسل في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع، قال كما في حديث عمر: قال موسى: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه آدم فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بغير حجاب؟ قال: نعم. قال: كيف وجدت في التوراة؟ ألم تجد أن الله عز وجل قدر معصيتي وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال: نعم. فقال: فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هكذا آدم بالرفع، لأن آدم هو اللي غلب في المناظرة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي رواية أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال: يا آدم أغويت ذريتك وأخرجتها من الجنة. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال خيبتنا يا آدم وأخرجتنا من الجنة. وفي بعض الروايات وقال له قولا عظيما، قول العظيم له خيبتنا وأغويت ذريتك. قالوا فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر، قال قدر علي أن أعصي قبل أن يخلقني فما حيلتي؟ فهذا هو نفس الذي يقوله الناس، فما وجه الدلالة من الحديث؟ أما أهل البدع فاتفقوا على رد الحديث، قال لك ده باطل كذب وريح نفسه. أما أهل السنة فأجمعوا على صحة الحديث وقبوله، وهو حق لا ريب فيه عند من يعرف قوانين نقل الأخبار، لكن اختلفوا في معنى الحديث على وجوه بعضها أقوى من بعض. الوجه الأول قال قائل الأب يغلب الابن، لأن الأب أدرى، وعادة ليس للولد حجة مع أبيه، وهذا كلام فارغ، بل الحجة في كلام الله ورسوله، والمصير إنما يكون إليه، سواء كانت الحجة مع الولد أو مع الوالد، مع العبد أو مع السيد، مع الرجل أو مع المرأة. وما حجة إبراهيم على أبيه ببعيدة عنه، وهذا ابنه، وكيف أقام عليه الحجة حتى أن والده لم يستطع أن يرد عليه إلا بالتهديد، ما رد حجة بحجة ولا كلاما بكلام، ولكن قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، هذا كل ما قدر عليه. قال قائل إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأن الذنب كان في شريعة وفي زمان، واللوم كان في زمان آخر، وهذه أيضا حجة ضعيفة. ما هو السبب؟ السبب أن اختلاف الشرائع والأزمنة لا يمنع من إقامة الحجج ولا يمنع من إقامة الشهادة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيقول لقومه هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير وما رأينا أحدا. فيقال لنوح عليه السلام هناك من يشهد لك؟ فيقول يا رب نعم محمد وأمته. فتسأل هذه الأمة أبلغ نوح قومه؟ قالوا نعم يا رب. قال وما علمكم بذلك وأنتم أتيتم بعد نوح وقومه بأزمان متطاولة؟ وما علمكم بذلك؟ قالوا أخبرنا نبينا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم فتشهدون عليهم ثم أشهد عليكم. وتلا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمع اختلاف الأزمنة شهدت أمتنا على قوم نوح، فاختلاف الأعصار واختلاف الأزمنة لا يمنع من إقامة الحجة بمثل هذا. قال قائل إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأنه تاب من الذنب، ولا يجوز لأحد أن يعير أحدا بذنب تاب منه، وهذا وإن كان أمثل مما مضى لكنه ضعيف أيضا. وسر ضعفه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن آدم عليه السلام لم يقم الحجة على موسى بهذا الكلام، ولم يقل له كيف تلومني على ذنب تبت منه، إنما قال له كيف تلومني على ذنب قدر علي قبل أن يخلقني ربي بأربعين سنة. الشيء الثاني أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يقول هذا الكلام، وقد قرأ في التوراة أن الله عز وجل اجتبى آدم واصطفاه وقربه وغفر له، وأن أحد المؤمنين لا يفوتهم مثل هذا المعنى، أنه لا يعير أحد بذنب تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف بكليم الرحمن تبارك وتعالى؟ الشيء الثالث أن العلة التي علق عليها اللوم بهذه الطريقة قد ألغاها المتكلم. العلة قدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال قائل: إنما غلب آدم موسى في المناظرة لأنه كلمه في غير دار التكليف، خلاص انتهى التكليف والكل مات، فبيكلمه بعدما مات، إنهم اجتمعوا في البرزخ أو اجتمعوا في السماء ولم يجتمعوا على الأرض، فهذه ليست دار تكليف حتى يقال مثل هذا الكلام. فيقال إنه يقع اللوم حتى في غير دار التكليف، فيلوم الله عز وجل الملومين من عباده بعد الموت وفي القيامة. ثم هناك تكليف أيضا في القيامة، تكليف في القيامة كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أليس هذا تكليفا؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن الله عز وجل يأمر الناس جميعا أن يسجدوا، فأما المؤمن فيسجد، وأما المنافق والكافر فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه فلا يستطيع. هذا تكليف. ثم أيضا هناك تكليف آخر، الشيخ الهرم الذي سال لعابه من الكبر وجاءه رسول فلم يعقل، والمجنون والمعتوه والأصم الذي لم تبلغه رسالة والذي يعيش في بلاد بعيدة تماما لا يعرف شيئا عن الرسل ولا يعرف شيئا عن الإيمان ولا الكتب ولا الكلام، هؤلاء ثبت في حقهم الحديث كما في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث جماعة من الصحابة، يبقوا الأصناف الأربعة دول. ثم يرسل إليهم رسولا يوم القيامة أن ادخلوا النار، يقول: أنا رسول الله إليكم وقد بعثني إليكم أن ادخلوا النار، فمن رفض أن يدخلها سحب إليها، ومن أجاب كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة. لأن هذا الذي رفض أن يدخل النار لو كان في الدنيا معافا لرفض دعوة الرسل، فإدخالهم الجنة حينئذ محض تفضل من الله تبارك وتعالى بغير كسب إلا سماع الأمر. فده تكليف في يوم القيامة، فلا مانع أن يكون هناك لوم وتسريب. طب إذا القول الخامس كمان نجيبه بالمرة، قول ابن عبد البر إن الحديث مخصوص بآدم وهذا قول ضعيف. طالما الأقوال كلها ضعيفة كده، فما هو القول الصحيح في حجة آدم عليه السلام وكيف فلج على موسى بها؟ خذ الحكاية من الأول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الكلام قبل خلق آدم أم بعده؟ قبل خلق آدم. إذا لما دخل آدم الجنة لم تكن داره ولم تكن مستقرة، إنما خلقه الله للأرض ولا بد أن ينزل إلى الأرض، فالمعصية إنما كانت سببا، وإلا فقد تقدم قول ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم بأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض. هذا هو المعنى الذي احتج له آدم عليه السلام، احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، فقال: إن مصيبتي التي قدرها الله علي هي التي أخرجتني وإياكم من الجنة. والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب، فإن الاحتجاج بالقدر على المعايب مرفوض عند كل العقلاء، أما الاحتجاج بالقدر على المصائب فهذا أنت مأمور به. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء فاتني أو مصيبة نزلت على أحد الناس ولا سبيل إلى تداركها. يقول قدر الله وما شاء فعل. يستحسن أن يحتج بالقدر إذا أسيء إليك. إذا أسيء إليك رجل شتمك تقول بذنوبي هكذا كتب الله علي، هذا مستحسن، كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة في مسند أبي يعلى بسند صحيح وفي مسند الإمام أحمد بسند ضعيف. عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فكنت لا آتي بالأمر على ما يحب، فما لامني قط، فإذا لامني بعض أهل بيته يقول لهم دعوه لو كان قدر لكان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالقدر في دفع إساءة أنس إليه أو تقصير أنس في حقه. هذا مستحسن. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة وأذاه أشد الأذى، قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله يا أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. أي نحتج بالقدر في المصائب ونحتج بالقدر في إساءة الناس إلينا، فإن هذا من فعل الكبار الأفراد العباد، هم الذين يقولون قدر علينا ذلك فيحملهم ذلك على الصفر. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية كما قلت لا يقوله أحد، والذي يعتقد هذا كما يقول العلماء هو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يعتقدون وجوب الأمر ويعتقدون حرمة النهي. إذا أمروا بشيء مثلا ائتمروا به، أو هناك من يأتمر به، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه، فهذا دلالة على أنه يفرق بين الأمر والنهي، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مما احتج به هؤلاء ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي طرق الباب عليه، وقال ألا تصلون، ألا تقومون من الليل؟ قال فقلت يا رسول الله إننا أنفسنا بيد الله. قال فمضى ولم يرجع إلي بكلام، أردش عليه. قال وسمعته وهو يولي يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيزعمون أن علي بن أبي طالب احتج بالقدر وأن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ولو شاء لبعثها، مع أنه ليس في هذا الحديث أثارة من علم على هذا الفهم المعكوس. هل علي بن أبي طالب احتج بهذا على ترك قيام الليل؟ يعني مثلا قال لا يقوم الليل، لماذا لا تقوم الليل؟ قال قدر الله علي أن أنام فلا أستيقظ. هل قال علي بن أبي طالب ذلك؟ لا. أضف إلى ذلك أن النوم عذر، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. فمن أبطل القياس أن تقيس المتعمد على الساهي وتقيس النائم على اليقظان، متضادات دي أصلح القياس. القياس يصلح في المتماثلات مش المتضادات. لا تقيس الماء على النار، هذا ضد، إنما النظير على النظير هو اللي ينفع في القياس. ولذلك كان من التحقيق البديع والفرق الواضح أن من ترك الصلاة عامدا لا يستطيع أن يقضيها ولو أراد ذلك، أقول خلافا لجماهير العلماء. قال بهذا ابن حزم وحجته في غاية القوة وهي حجة فالجة. العلماء قالوا من فاتته صلوات كثيرة في سنوات متطاولة يلزمه أن يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا ف